بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسئلة يجيب عنها فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين النقشبندي. السؤال الأول: متى يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية ومتى يصبح فرض عين؟ الجواب: الجهاد في سبيل الله يكون فرض كفاية في حالة الغزو والطلب، أي طلب العدو في أماكنهم وابتدائهم بالقتال، ويصبح الجهاد فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يلتحم الصفان فيتعين على من كان في الصف البقاء، ولا يجوز لهم الفرار إلا لتحيز أو تحرف. الحالة الثانية: عند الاستنفار، وذلك بأن يستنفر الإمام الناس للجهاد. الحالة الثالثة: جهاد الدفع، وذلك بأن يهاجم العدو بلاد المسلمين، فيتعين على أهل تلك البلاد أن يدفعوا العدو عنهم، فإن عجزوا أو أهملوا تعين على من يليهم من المسلمين نصرتهم، فإن عجزوا فمن يلي من يليهم حتى تعم الدائرة كل المسلمين. وذكر الحنفية والشافعية، وهو قول للمالكية، حالة الرابعة، وهي فك الأسير، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: هل الجهاد في سبيل الله الآن في العراق فرض عين أم فرض كفاية؟ وهل هناك شروط للجهاد إذا كان فرض عين؟ الجواب: الجهاد الآن في العراق فرض عين، لأنه جهاد دفع. الثاني من حالي الكفار يدخلون، أي دخولهم عمران الإسلام أو خرابه أو جباله، ثم في ذلك يفصل بين القريب مما دخلوه والبعيد منه، فإن دخلوا بلدة لنا أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر كان خطبا عظيما، فيلزم أهلها عينا الدفع لهم بالممكن من أي شيء أطاقوه. انتهى كلامه. بما أنه قد تبين أن الجهاد في العراق فرض عين، فلذا لا يشترط أي شرط في جهاد الدفع، فيلزم الجميع الدفع والجهاد في سبيل الله تعالى بأي أمر يطاق، فلا تستأذن المرأة زوجها للخروج للجهاد، ولا الولد أباه، ولا العبد سيده، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث: أنا مسلم في العراق وأجاهد في سبيل الله، ولكن أمي وأبي غير راضيين عني ويحذراني من عقوق الوالدين بسبب عملي هذا، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: انضمامك لصفوف المجاهدين في العراق هو فرض عين، لأنه جهاد دفع، فلا تحتاج لإذنهما، ولا تكون عاقا بترك رغبتهما، وعملك صحيح ومقبول عند الله تعالى إن أخلصت النية لله تعالى في جهادك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم. السؤال الرابع: هل يجوز إعطاء زكاة الأموال للمجاهدين في سبيل الله؟ الجواب: نعم يجوز، لأنهم من ضمن الصنوف الثمانية التي أمر الله تعالى بإعطاء الزكاة لهم، بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. والمجاهدون في سبيل الله هم المقصودون بقوله جل وعلا وفي سبيل الله، بل إن إعطاء الزكاة للمجاهدين في هذا الوقت هو أولى من غيرهم، لأنهم يدافعون عن الدين والأرض والعرض، فيحتاجون لكل درهم لإدامة عجلة الجهاد في سبيل الله عددا وعدة، والله تعالى أعلم.